أحسن من أنك تنظر الواقع، الواقع لا يبشر بخير. فاقتلوه، إما أن يكون الأمر للوجوب وإما أن يكون للإباحة، وإما أن يكون للإباحة. أما أن يكون للوجوب الجواب لا، ذلك لأن لا أحد، وهذا له علاقة بالضمينة الثالثة أصحاب الرسول وسبيل المؤمنين. فهذا الأمر يحمل على الاستحباب أو على الإباحة، لأن الأصل أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، وهذا الشارب الخمر للمرة الرابعة ليس من تلك الثلاث. فتوفيقا بين ذلك الحديث وبين هذا الحديث يحمل على جواز قتل الشارب في المرة الرابعة إذا رأى الحاكم المسلم أن في ذلك مصلحة للمجتمع الإسلامي. نفترض الآن أن حاكما مسلما أنقذ الله به هؤلاء المسلمين، فبدأ يطبق الأحكام الشرعية وأعلن على الناس بأنه من شرب الخمر يجلد. هذا لمن كان على علم بالسياسة الشرعية، ما بيجي رأسا إذا بلغه أن واحد 4 مرات شرب وكل مرة يشرب يجلد أنه لا يتوب رأسا لنفذ هذا الأمر. لماذا؟ لأن المجتمع هذا الناشئ الآن على ضوء هذا الحكم الإسلامي الجديد بعد لم يتربى ولم يتبلغ الأحكام الشرعية، لذلك لا يصار لتنفيذ هذا الحكم، لأنه أولا ليس بمعنى الواجب، وثانيا لأن المصلحة السياسية الشرعية لا تستوجب تنفيذ هذا الحكم الشرعي وإنما الذي قبله. فإذا استمر الحاكم المسلم يطبق الحد الأول وهو الجلد، ثم فشى الخمر وفشى والناس ما تربوا بالوسيلة الدنيا، بيرفع بقى العقوبة ويعلن أنه من شرب في الرابعة يقتل. فإذا هذا الحديث له علاقة بالسياسة الشرعية، واضح؟ هذا هو الجواب. يا أخوان مصوت، خلينا الآن نرجع للأسئلة. أولاً